بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ألف لام ميم. تام، وقيل كافي. تلك آيات الكتاب الحكيم. كافي. هدى ورحمة للمحسنين. المحسنين تام، إن جعل الذين مبتدأ وخبره أولئك، وكذلك إن نصبت الذين بتقدير أعني، وجائز إن جر نعتا أو صفة أو بدلا منه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. كافي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. كافي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. كافي. أولئك لهم عذاب مهين. تام. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. تام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. كافي. وهو العزيز الحكيم. تام. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. تام، وقيل كافي. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. تام. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تام. بل الظالمون في ضلال مبين. تام. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. تام. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. تام. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. كافي. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. كافي. إن الشرك لظلم عظيم. تام. ووصينا الإنسان بوالديه. كافي. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تام. وإن جاهداك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. كافي. وصاحبهما في الدنيا معروفا. كافي. واتبع سبيل من أناب إلي. كافي. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تام. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تام. وقيل كافي. إن الله لطيف خبير. تام. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تام. وقيل كافي. إن الله لطيف خبير. تام. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. حسن. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كافي. إن ذلك من عزم الأمور. تام. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تام. وقيل كافي. إن الله لا يحب كل مختال فخور. تام. وقصد في مشيك واغضب من صوتك. كافي. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تام. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. تام. وقيل كافي. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تام. وقيل كافي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تام. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. تام. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. تام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. تام. وقيل كافي. وإلى الله عاقبة الأمور. تام. ومن كفر فلا يحزنك تلك كفره كافي إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا تام وقيل كافي إن الله عليم بذات الصدور تام نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ تام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله تام وقيل كافي قل الحمد لله تام بل أكثرهم لا يعلمون تام لله ما في السماوات والأرض تام وقيل كافي إن الله هو الغني الحميد تام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله تام وقيل كافي إن الله عزيز حكيم تام ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة تام وقيل كافي إن الله سميع بصير تام ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير تام ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير تام ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير تام ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته كافي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور تام وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد تام وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور تام يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا تام إن وعد الله حق كافي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور تام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. تام. وقف الإمام الداني على قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام وقفا كافيا ولم أقف عليه عند مشايخي. إن الله عليم خبير. تام.